مستمعي الأعزاء، طبعا ضيفتنا اليوم هي شاعرة وروائية تكتب الشعر والرواية والقصة القصيرة والخاطرة. صدر لها حتى الآن أربع روايات ورواية أخرى نشرت على الإنترنت، إضافة إلى مجموعتين شعريتين ومجموعة قصصية أخرى. هي عضو اتحاد كتاب العرب. ضيفتنا اليوم الأديبة السيدة فاطمة صالح، أهلا بك على أسير أمواج. أهلا بكم وبالمستمعين الكرام. أهلا وسهلا فيك. من وين من أين سنبدأ، من الشعر أم من الرواية أم من القصة؟ بالتأكيد من الشعر لأنه هو القمة. أكيد راح تسمعينا شيرك. قصيدي، جزء من قصيدي بعنوان طائر النور. يا طائر الشعر المغرد لا تغب، أرجوك أطلق جانحي حزني وألحاني، وحاشا أن تذل العاشقين. يا شعر أشعل في دم الآهات، أوقد في سواد النور، رش على حطامي من رذاذك. يا شعر حاشا أن ترد من استجار بقدس روحك، فاسقني من خمرة الحب الإلهي المعتق منذ بدء تشكلي في قلب هذا الواسع الرحب الشعاعي المدى. يا شعر أخشى أن تغيب، لما الغياب وأنت تعلم أن بلسمك احتياج الروح، والروح استفاضت بالجفاف وبالتشقق والتعب. إني ببابك أنتظر إشراق فجرك في دمي، وبدون نورك يا منير سأندثر. فافتح مرايا القلب وادخل في دمي، يا طائرا يغدو ظلالا حين أشعر بالتعب. نحتاج روحك يا حبيب، امكث بقرب سوادنا وأظلنا من حر هذا العمر. أشرق في ليالينا الكتومة يا شعر، أطرق بابك الفضية، أطرق باب فجرك، فأتني من قلب وردة. من خلف جدران الظلام اطلع كبدر ساطع حاني، أمرغ روحي الظمأ بنورك. إني ببابك، هل رأيت مدى اشتياقي والمدى الموسوم في أفقي ولهفة عاشقة؟ شكرا لك على هالقصيدة الجميلة. لكن ماذا يعني لك الشعر وكيف تأتيك القصيدة؟ الشعر يعني ذاتي الحقيقة دون زيف. كيف تأتيك القصيدة؟ تأتي دفعة واحدة أم على دفعات؟ على دفعات. نادرا ما تأتي دفعة واحدة. نعم، أحيانا قليلة تأتي دفعة واحدة، وتأتي دون استئذان، يعني هي تفرض ذاتها. نعم. لذلك أقول هي ذاتي الحقيقية. من يلهم الأديبة فاطمة صالح؟ يلهمني كل شيء جميل في هذا الكون، أو كل ما يعني يؤثر بي، بجزء جميل بجزء غير جميل. ممكن يعني مشهد حزين طبعاً يكون دافع لك للكتابة. نعم طبعاً. كل شيء مؤثر يعني. ممكن تختاري أنت المشهد لحتى تكتبي قصيدة ولا رواية، ولا أو تكون مطلع لرواية أو قصة قصيرة مثلا، ولا بالنسبة للشعر أبدا ما فيني أفرض عليه شيء، هو اللي بفرض، هو سيدي. نعم. هو ذاتي الحقيقي. تكتبي الشعر العمودي أم الشعر النثر؟ بكتب الشعر العمودي أو شعر النثر، مو النثر، شعر التفعيلي. نعم. تفعيلي. يعني حتى الآن يمكن عندك مجموعة شعرية واحدة، مجموعتين عفوا، مجموعتين شعريتين متنوعة، نثر وتفعيلي وعمودي. تفعيلي وعمودي. يعني نتحدث عن البيئة أيضا، وأنت ابنة مدينة الشيخ بدر، هذه المدينة الجميلة بطبيعتها وبتاريخها أيضا. إلى أي حد أثرت هذه المدينة في أدب الشاعرة والأديبة فاطمة صالح؟ بالطبع إلى حد كبير. أنا من قرية اسمها المريقب. أيوة، تابعة للشيخ بدر يعني. نعم. قرية المجاهد الشيخ صالح العلي. نعم. طبعا تأثرت بجمالها وبطيب أهلها وبكل شيء جميل فيها. نعم. طيب هلا يعني حاليا من خلال المراكز الثقافية نرى بأن جمهور الأدب وجمهور الشعر قد تراجع قليلا، يعني يكون أحيانا الأمسية يحييها عدد من الشعراء، ممكن يكونوا 5 شعراء أو 6 شعراء، يعني بالصالة ما بيكون في 20 شخص وأحيانا أقل. مظبوط. يعني برأيك شو السبب هذا التراجع وعدم يعني المتابعة لهذه الأنشطة والله الثقافية؟ يعني والله مين الحق، على المراكز الثقافية ولا على الأدباء ولا على المتلقي؟ ما بعرف إذا فيني أحكم، بس برأيي المراكز الثقافية يعني إعلانها عن النشاطات ما نكافي أبدا أبدا، ما يعني نكافي، إعلان ضعيف، الإعلان عم ضعيف أحيانا عم جدا، بيكون إعلان ضعيف. الإعلان ضعيف جدا، هذا يعني عتب على المراكز الثقافية بهالشي هذا. نعم. أما من ناحية يعني هالجيل، إذا بدنا نقول نعم. هالجيل هذا ابتعد عن الروحانيات، ابتعد عن الشعر، جيل ابتعد، الإنترنت. صار جيل إنترنت، نعم. جيل موبايلات، بس مو معناها كله يعني، لو صح. فيه وبعض الشعراء يعني ما بعرف إذا أنا منهن يعني بيكون هني السبب. اللي بيحكم هو المتلقي، نعم. بقى يعني في بعض الشعراء هن بينفروا من الشعر يعني كمان. يعني أحيانا طريقة الإلقاء، طريقة الإلقاء أو يعني طريقة يعني نصف جمالية القصيدة طريقة الإلقاء أيوة تقريبا. يعني أنا ممكن يكون أكثر، لأنه أيوة أحيانا بتكون قصيدة ممكن تقرأيها تحسي فيها صور جميلة جدا صحيح وتحسي فيها أكثر، توصل لك فكرة القصيدة، لكن عندما يقرأها الشاعر أكيد فما بتوصلك شيء. يعني إيه أكيد طريقة يمكن إلا دور كبير نعم كمان إيه. والحقيقة أحيانا بلاقي المراكز الثقافية يعني مو دائما انتقاء يعني جيد، للشعراء يعني. إيه طبعا نعم. أحيانا بلاقي إنه نوع من يعني إنه معارف أو كذا، هاي كمان أصدقاء أصدقاء المركز. هاي نعم. يعني بتنفر كمان يعني، هل أنا ما بعرف كل شيء بينفر يعني أي شيء بينفر الناس من الحضور يعني، بس قلت اللي بعرفه. نعم. أيوة طيب لمن تقرأين من الأدباء؟ دائما الموهبة، موهبة الكتابة، الشعر، القصة، الرواية إلى آخره من الأجناس الأدبية تحتاج إلى تغذية، إذا ما غذيتيها ما بتستمري بالكتابة. أكيد كيف تغذين هذه الموهبة، موهبة الكتابة، وبما أن تأثرتي من الأدباء والكتاب و بصراحة كيف أغذي، أنا يعني قارئة ناهمة جدا جدا، نعم. أقرأ الروايات، أقرأ الشعر، أقرأ كل ما يقع بين يدي وأقدر عليه يعني، نعم. قارئة يعني إذا ما بإيدي قلم وورقة أو كتاب ما لمين كأنه لمن تقرأين طبعا أقرأ لجميع من يخطر آخر كتاب لبالي. قرأتي؟ آخر كتاب قرأته ما كان خاطر لي أبدا إنه جميل، وطلع جميل جدا جدا، وهو اسمه لاشاريلا، نعم. الكاتب شوي صعب اسمه، لكاتب جورجي من جورجيا، لكاتب جورجي من جورجيا، يعني كتبه يمكن بالخمسينات بس كتير عجبني، وكتير حول شو بيحكي هذا يعني الكتاب؟ بيحكي شيء أدب، شيء عفوا سياسي وشيء اجتماعي، حلو. يعني سياسي اجتماعي، طيب في صدق شوي عاطفي بس أغلبه سياسي واجتماعي، يعني أعطاني معرفة كتير كتير ومتعة. نعم. طيب من أعمالك الأدبية الأخيرة مجموعة شعرية بعنوان صدى الوهاد، عن ماذا تتحدث هذه المجموعة الشعرية؟ والله بمختلف المشاعر اللي خطرت لي أثناء كتابة القصائد، فينا نسمع شيء يعني؟ في هي عاطفة، في عفوا في عاطفة، في وطني، في اجتماعي كمان. شو رح تختاري لنا من هذه المجموعة الأخيرة لإلي اللي هي تحت عنوان صدى الوهاد؟ الوهاد نعم. ايه. أو قبل ما نحكي، ليش الوهاد يعني من جمع وين؟ وهدة يعني، هيك خطر لي إنه يعني أنا ما بعرف كيف بيجيني العنوان، يعني إنه هاي اللي أنا ما أكتبه تردده الوهاد. حلو. ايه. تاكي. خلينا نسمع مقطع من إحدى القصائد هذه المجموعة اللي هي تحت عنوان صدى الوهاد، مقطع صغير لأساس. مقطع صغير بعنوان قصيدة بعنوان كل الجهات لنا، وتقول لي وئد الحنين أتراك تقنعني وما آمنت إلا بالنشور. صدم الجدار جموح روحي فانتثرت، نهضت ثم وقعت، لكني هنا وهناك أجمع ما انتثر. صلب عجين يتجمع الضدان في روحي فأنهض من جديد. أصغي إلى لوحاتي الصماء أقذفها، أقذفها بوجه الجزر والمد. تتقاذف الشطآن أحلامي الطعينة فأبدل المجدى فأبحث عن جهات. تتجمع الغربان لكني أصلي للمطر وقد انهمر. كل الجهات لنا إذا شئنا تشاء. طبعا القصيدة طويلة بس هي مقطع. حلو كتير. طيب لديك كتاب آخر تحت عنوان نثرات فاطمة صالح، أو نسريات فاطمة صالح، لنتحدث عن هذا الكتاب. ماذا يتضمن؟ يمكن فيه خواطر، فيه قصة، فيه أغلب قصة قصيرة. أغلب قصة يعني أضفت إليه بعض الخواطر أو هيك يعني. نعم. ماذا تعالجين من خلال هذا الكتاب؟ المواضيع اللي بتعالجيها من خلال هذا الكتاب؟ في شيء ذاتي، وفي شيء وطني، وفي شيء اجتماعي كمان، في شيء من الطبيعة. طيب رح نتوقف مع فاصل قصير ونرجع نكمل مع حضرتك. بكرة انت وجاي رح زين الريح، خلي الشمس مرايي والكنر يصيح، وجمع ناس وعلق واس بكل الشارع ضو حكاية. بكرة انت وجاي، انت وجاي يا حبيبي. وبكرة انت وماري رح صور براج، ارسم البياري عروس الدراج، صوت العيد يدق بعيد، والشجر يبكي على المفارق. بكرة انت وما معي الأعزاء. نعود للحوار مع الأديبة فاطمة صالح وحديثنا حول الأعمال الأدبية التي صدرت مؤخرا، وهي بعض عدد من الروايات وأيضا مجموعة شعرية ومجموعة قصصية. لك تجربة أستاذة فاطمة في نشر رواية على الإنترنت. أيوة. نحكي عن هذه التجربة، وهل تغني عن طباعة الكتاب، وكيف كانت ردود الأفعال؟ يعني بالتأكيد لا تغني، لكن بصراحة أنا صريحة، الحالة المادية لا تسمح لي بالنشر. دعم. نشرتي على الإنترنت؟ نشرت على الإنترنت. شو رأيك بهالتجربة؟ والله عجبتني كتير، نشرت على دفعات يعني. دفعات وكتير لاقت صدى يعني، يعني رائع. حتى لقيت بالنسبة للانتشار الكتابة على الانترنت أوسع انتشار بكتير من الكتاب. أجمل تعليق جاكي؟ والله ماني حافظته، بس أجمل شيء انبسط فيه إنه يبعتولي من دول العالم حتى يعني. لا. إنه قريناها وطبعناها وخلينا وضميناها لمكتبتنا. حلو. كتير كتير سعدت بهال. حول شو بتحكي يعني؟ رواية. نعم. رواية هاي اللي نشرتها اسمها أسميتها أسميتها صوته محجوبة. لأني نسيت. نعم. صوته محجوبة، وهي تتحدث عن امرأة مستلبة ليس لها صوت، وعدتها أن أكون أنا صوتها. حلو. أي. طيب تكتبين القصة القصيرة والرواية والشعر، خلينا نحكي شوي عن القصة القصيرة. حضرتك صدرت لك مجموعة مؤخرا، مجموعة فينا نقول مجموعة قصصية أو نثرية، يعني أو نثري. يعني هي القصة يعني كتبتيها بعد الرواية ولا قبل؟ القصة اللي المجموعة القصصية، نعم القصة أنت بشكل عام بدأتي بالقصة القصيرة قبل الرواية ولا لا؟ يعني متنوع والله. أنا وقت اللي بدأتي الرواية قبل ولا القصة؟ يعني ما العلاقة المجموعة القصصية؟ سؤالي محدد، يعني أنت بدأتي الكتابة في مجال الأدب. في مجال الأدب، في مجال الأدب بشكل عام. بأي جنس أدبي بدأتي؟ الشعر. بدأتي بالشعر، بدأتي من ثم سن مبكرة، ثم القصة، ثم القصة القصيرة، ثم الرواية، بعدين تحولتي للرواية. كيف بتشوفي واقع القصة القصيرة؟ يعني دائما في كثير من النقاد من الأدباء يقولون بأنه القصة القصيرة جنس أدبي مظلوم، هل صحيح؟ والله لا أعرف إن كان مظلوم، لكن ما أقرأه أنا من قصص قصيرة أغلبها يستحق القراءة، وجيد نعم. جدا يعني أغلبها نعم، يعني بس لا أعرف إن كان مظلوم. هلا من خلال كتاباتك يعني أنت ككاتبة وكأديبة، هل المرأة أقدر على طرح قضايا المرأة أكثر من الرجل الكاتب؟ بالتأكيد ممكن طبعا نعم طبعا بالتأكيد. ليه؟ أول شيء حساسة جدا المرأة، وربما يعني قصدك عن طريق الكتابة. لا الكتابة أنت من خلال طرح موضوع خاص بالمرأة عم تعالجي من خلال كتاباتك قضايا تهم المرأة. هل المرأة الكاتبة أقدر على إيصال الرسالة أو تعالج قضايا المرأة أكثر من الرجل الكاتب؟ بالتأكيد نعم. من وجهة نظري بالتأكيد، أولا لأن المرأة كتلة مشاعر ولسانها بالمجتمع غير طليق بصراحة، يعني مهما وصلت يعني مقموعة، شئنا أم أبينا يعني أغلب النساء مقموعات مستلبات، يعني لذلك بالكتابة قد تنجح نجاحا كبيرا، خصوصا إذا كانت جريئة يعني، وهي الأحاسيس التي تكتبها هي تعيشها. نعم، لأن يعني هي أي مرأة بتمثل كل يعني النساء. أقدر المرأة الكاتبة هي الأقدر على معالجة قضايا المرأة بالتأكيد. بشكل عام بالتأكيد. نعم. من وجهة نظري. طيب من رواد القصة الكاتبات أنت يعني بتأثر فيهم؟ والله أنا بتأثر بكل ما أقرأ. مثل مين مثلا؟ سوريات، في كاتبات قصة كثر، كاتبات قصة قصيرة يعني حاليا ما بذهني. بتتابعيهم مثلا؟ ما بتتابعي النتاجون الأدبي أو؟ والله حاليا ما بذهني. ما بذهني؟ لا ما بذهني. طيب. مع اني بقرا كثير يعني، وحتى معلش اقول لك شغلي، احيانا بقرا القصه ما بتطلع مين اللي كاتبها. طيب لا لازم، بس لا لازم نعرف في كاتب القصه حتى نفهم فكره، لانه خلال من خلال كتابه قصه او روايه او قصيده ممكن تعطي رساله. هلا ذكرت فيه بلسم محمد، فيه مو بس نساء يعني، في لا مو بس نساء، فيه نصر محسن، استاذ نصر محسن، فيه الاستاذ. انت اقليميه؟ نعم اقليميه يعني الحقيقه والله ما نحرص كل النساء يعني. خلينا نسمع لك عن شعر. شعر نسمع شعر، شو رايك؟ كنت اود ان اقرا مقطع من قصه. تفضلي. مقطع فقط من قصة قصيرة كتبتها في بداية الأزمة. تفضل. مقطع لأنه لا يتسع الوقت لأقرأ كلها. بعنوان مولد الفجر الأخضر. لم أعرفك قبل تلك اللحظات حين مر بياضك فوق سوادنا، كان إسفلت الشارع يتوهج والأرواح تذوب وأنت ترتفع فوق الجميع لتلامس قبة السماء، تفتحها من كل الجهات وتدخل في ملكوت الجمال الأزلي السرمدي. من هنا أتيت يا بني، من هناك أتيت يا بني، هل قتلك الحنين إلى منابع النور الخالدة فارتفعت فوق ذلك العفن الذي أرادوا تلطيخك به، جاهلين أنك عصي على قذاراتهم، وعندما اشتد بغضهم لأنفسهم الضعيفة وأدركوا انتصار بياضك على سواد أرواحهم الهزيلة، قذفوا بها إلى النهر ليمحوا آثامهم، فارتفعت شهيدا يا بني. هلا انت قرأتي قصة قصيرة عم تهربي من الشعر، عم تهربي من الشعر وذاتي. بدنا نسمع الشعر لأن ايه على عيني. سلام عينك يا رب. إذا كانت طويلة مقطع من القصيدة. تفضلي. كمان ولو كانت قديمة بس أحب أن أقرأها. رأسي في الرمل فسامحني دوما يا جار، صلبوك على مرأى مني، لم أجرؤ أن أمنع صلبك، ولأن كنا مشغولين بلعب النرد وبالطابة لم نلحظهم، لم نعرف ماذا في دارك، لم نعرف أن دماك تسيل وأن سليمة مسبية. لا تعتب يا جاري الفاضل، بالأمس وكنا في المقهى شفنا أغراب بعيون زرق وسراويل قصار كانوا في الغابة، مروا من قرب جماعتنا وتصور ما قالوا منهم، بصقوا فزعلنا لكننا لم نفزع منهم إطلاقا، حولنا أعيننا عنهم، تابعنا الشغل بلا باس. هل هم من قتلوا أطفالك؟ هل هم من كسروا أبوابك؟ والتينة من شال التينة؟ والعنزة وابناها ماتوا؟ يا ويلي كم كنت بغافل، ما هذا؟ آه يا رأسي أنتم يا ربي نجينا. واختلط الحابل بالنابل، قتلوهم والمقهى شاهد. حلو. لنتحدث عن نشاطات الأديبة فاطمة صالح بشكل عام وأهمية هذه النشاطات وماذا تقدم للأديب والكاتب، مثل أماسي، أمسيات ثقافية، ملتقيات ثقافية، مهرجانات. نحكي عن نشاطاتك وأهمية هذه النشاطات بالنسبة لك أنت ككاتبة. أيوة، أنا الصراحة نشاطاتي مشاركاتي قليلة، يعني أفضل نشر على يعني المنصة أحيانا يعني، ولكن أحيانا أشارك في اتحاد الكتاب، في مركز اتحاد الكتاب العرب هون، والحمد لله يلقى شعري أو أدبي أو قصصي حتى صدى جميل جدا. حلو. ورائع. وفي المركز الثقافي عندنا، وأحيانا في المركز الثقافي هون في طرطوس، يعني بالمراكز الثقافية بالتأكيد بتعطيني رافعة، بالتأكيد بتعطيني رافعة ثقافية. نعم. يعني بتحفز. يعني وأكيد يعني يعني بيحصل على يعني هناك نوع دعم. نعم، دعم نفسي ومعنوي للكاتب، وبالتالي بيكون مثل بطاقة سفر إلى الجمهور. إلى خلينا نتوسع الجمهور طبعا عندي. خلينا نتوقف مع فاصل آخر ونرجع نكمل مع حضرتك. نتزعل ونرضى وبتضل تعتبي، لا أنا كنت اتعب ولا أنت بتتعبي، نتزعل ونرضى بتضل تعتبي، لا أنا كنت اتعب ولا أنت بتتعبي، مع إنه صرنا كبار رح يخلص المشوار، بعدك ببالي صبي وأنا ببالك صبي، نتزعل ونرضى وبتضل تعتبي، لا أنا كنت اتعب ولا أنت بتتعبي، مع إنه صرنا كبار رح يخلص المشوار، بعدك ببالي صبي وأنا ببالك صبي، رفقتي العمر عشرتي الأيام قضيناها كلام بكلام، رفقتي العمر عشرة الأيام قضيناها كلام بكلام، هيال بتحمل وين بدك توصل، هيال بتحمل وين بدك توصل، يلي ربيته على عتب ربي وكبرت وضليته صبي. قصيدي بعنوان ما الذي يبقى إذا حل السفر. ربما تنشطر الدنيا وأبقى في جنوب الروح والقصد الشمال، ربما تنفتح الأمداء في صدري على ما لا يطال، أو لساني يهرق الروح بنزف لا يقال، عواد قد أمضي إلى النزف الأخير، هل نسيت العهد أو حقل الشقيق أو شذا قهوتنا الأولى وروح الأقحوان؟ هل نسيت الخبز والملح وآهات طوال؟ هل نسيت اليوم موتا أو ولادة؟ وأنا من شكلت أحلامها جسرا لتحيا، فإذا بالعهد يخبو، ثم ها إني على جسري وحيدة. آه يا أمه لا تجدي القصيدة. ربما تفقد بيتا أو حقولا أو سماء، ربما تخبو شموع في لياليك البليدة، قد يغور البدر في حناء أنثى في يديك، أو تغني لك من تبكي عليك، ربما تنكسر الرؤيا على ظل هوى في حاجبيك، ربما يسقط نجم كان بدرا في يديك، قد تغني لك غيمة، قد تغني لك غيمة ثم تنساك على صدر الأصيل، وقد تنسى من اعتادت عليه، ثم تغدو بين يوم وعشية بعض أنثى وغبية. كل شيء ممكن في هذه الدنيا الشقية، غير شيء واحد لا يتغير، إنه عهد، إنه عهد وعهد الروح يا عواد. هل كنا مواة؟ رفرفت قبلتنا الأولى على صدر الجليد. يعطيك العافية، يعني قصيدة جميلة فعلا. الأديبة فاطمة صالح، صدر لك 4 روايات، وهذه الروايات: نبض الجزور، صلاة لغيومك القادمة، ومجنونة الخصيبة. وكانت هذه الروايات الثلاثة قد تحدثنا عنها في لقاء سابق، وصدر لك مؤخرا رواية تحت عنوان إلى اللقاء يا أمي، بالإضافة إلى صوت محجوبة التي نشرت على الانترنت. نتحدث عن رواية إلى اللقاء يا أمي، عن ماذا تتحدث هذه الرواية؟ فيها شجن كبير. توفيت أمي رحمها الله، وبعد وفاتها بأقل من أسبوع بدأت كتابة إلى اللقاء يا أمي. طبعا أغلبها يوميات، أحادث أمي، أغلبها يوميات وبعضها تداعيات. هذا يعني حتى أدخل بها ما يحدث في الوطن، يعني بمشاعري، يعني بانعكاس ما يحدث في الوطن على مشاعري، على روحي. عن الشهداء. عن الشهداء، عن حياتي العامة الخاصة، عن علاقتي بأهلي. يبدو أنت ميالي إلى كتابة الرواية أكثر من أحبها جدا، أكثر من القصة. ليش؟ ما بعرف، بلاقي يعني مجال أوسع وأرحب، فضاء أوسع. أيوة، فضاء أوسع ل تعبير عن مكنونات ذاتي. نعم، القصة بتكون يعني مجال أضيق، مجال أضيق محدود. نعم. طيب، يعني الرواية يقال بأنه الرواية هي ديوان العرب، ممكن تكون ديوان العرب؟ والله لا أستطيع أن أجيب على هذا السؤال. يمكن ديوان العرب أو ديوان غير العرب، يكمن في كل الأدب، في كل أجناس هذا الأدب. الشعر هو ديوان العرب، هذا يعني يقولون سابقا ما كان فيه رواية، يعني الرواية حديثة، يمكن في مطلع هذا القرن تبدأت الرواية عنا. كان الشعر، كانوا يكتبوا الشعر، يعني مثل أرخوا، كان فعلا ديوان العرب، لأنه كانوا يؤرخوا بالشعر بكل شيء، يكتبوا كل ما يجول، توثيق، يعني كان توثيق تاريخي لكل ما يعني. أيوة، أنا هذا تفسيري لأن قالوا الشعر ديوان العرب. أما الآن الرواية فيه اتجاه نحو الرواية كتير، بس لا أعرف إن كانت هي اللي بفرديها ديوان العرب. فينا نقول يعني إنه الأدب بكل أجناسه ممكن أن يوثق لفترة تاريخية ما، لا لشعب معين، فترة تاريخية معينة، يعني حياة شعب معين. أنا هذا رأيي، يعني إنه الرواية لا يمكن تكون مو لحالة، يعني مو جنس أدبي لحاله. نعم. هذا رأيي، يعني حلو رأيي كل أجناس الأدب هي ممكن. أما سابقا قلت لك، لأن ما كان في غير الشعر، ما كان فيه أدب، عفوا رواية، يعني لذلك كان أو الشعر كان بشكل كانت موجود بشكل قريب. نعم. إيه. هذا رأيي أنا. طيب الأديبة فاطمة صالح، يعني نتحدث أكثر عن يعني عن أعمالك، عن يعني خططك، شو في عندك من روايات، من أعمال جديدة هلأ عم تحضري لها بعد 4 روايات ومجموعتين شعريتين وخمس روايات ومجموعتين شعريتين وواحدة قصصية أو نثرية. ماذا لديك؟ ماذا تحضرين؟ بجوز طموحي أكبر من طاقتي، لا أعرف، أو أطول من عمري. أنا أطمح للكثير، وبدأت الآن بدأ بروايتين. نعم. رواية منهم نحيتها جانبا لأكمل الرواية الأكثر إلحاحا، لم أسمها بعد، لم أكتب لها عنوانا بعد. نعم. يعني أنا الشعر ما بخطط له، هو لحاله بيجي مثل ما قلتي. طبعا أكتب القصائد بين فترة وأخرى، بس متباعدة يعني. أما هلق كتير بتلح علي الرواية، كتير رواية والقصة القصيرة، بس أكثر في الرواية. نعم. هلا ما حضر لروايتين، رواية منهن أعطيت الأهمية. عن ماذا تتحدث؟ الرواية تجمع كل شيء، ولكني أحب أن أدخل بها التراث، أحب توثيق التراث، أعشق توثيق التراث. تراث يعني العمل الجديد من خلال في تراث، كل أعمالي في تراث. نعم. بالإضافة إلى يعني أطعمها كما يقال. طيب. في الواقعنا عندما تجلس الأديبة فاطمة صالح على طاولة الكتابة، هل تحسب حساب القارئ؟ أبداً أبداً أبداً. يعني أبداً، مع أني أحترم القارئ جداً جداً، ولكن بجوز بس خلص المقطع اللي كتبته أو يعني الدفقة الأدبية، بعدها بصير أقراها كأني أنا قارئ يعني، وبتمنى تعجب القارئ، بس مو أنا ما أكتبه. يعني وأنا ما أكتب، ما بتفكري بالقارئ إنه رح تعجبه هاي القصة أو القصيدة؟ بس أتمنى. تتمنى. نعم. أتمنى بعد أن أكتب الدفقة الأدبية إذا نعم. صح التعبير، أعيد قراءتها، ويعني أعتبر نفسي أنا قارئ، وأتمنى أن تعجب القارئ. طيب ماذا يعني لك، تعني لك الورقة والقلم؟ حياة. حياة. حياة كل ما تعني الكلمة. طيب بدونها لا حياة لي. في أوقات معينة للكتابة عندك؟ يعني أحيانا كتير في أدباء بيكتبوا الصباح، في الصباح، في المساء، أحيانا معن الورقة والقلم وين مكان؟ أنا بصراحة معي الورقة والقلم وين مكان؟ والكتاب. حلو. وين مكان، بس مو دائما بكتب، بس يعني وقت اللي بتلح علي الكتابة أينما كنت، حتى لو كنت في سيارة، في عند ضيوف، بالبيت، بالشارع، وين ما كان، أحيانا بوقف وبكتب الفقرة. ماذا تعني لك الخاطرة؟ ماذا تعني لك الشيخ بدر؟ أمي. خبرينا المراقب. المراقب أمي. كان السؤال اللي بعده. شيخ بدر موطني الصغير. شيخ بدر والمراقب موطني الصغير، بس المراقب ما بعرف شو بدي أقول، كتير بحن عليها، بحبها كتير كتير. احكي لنا عنها. طيب المراقب هي اللي ربتني، عشت في أزقتها، في ما كان في شوارع، في زاروب، بحب الزاروب كتير كتير. نعم. شوارع ضيقة. أيوة. التنور، الجرن، الجيران، التعامل البسيط. شو بتتذكري من طفولتك؟ بتذكر كتير، هو مكتوب بروايات اللي بتذكره، بتذكر الطيبة، التعامل العفوي، البساطة. البساطة. نعم. البساطة مو الجاي عن غباء، عن معرفة، بس يعني ما في تعقيد مثلا للعلاقات الاجتماعية، الجار بيساعد جاره، بيحب جاره، مثلا جاره بتروح بتجيب بتستعير خبز من عند جارتها بلا ما تكون الجاره موجوده، ترجع بتردن اذا موجوده جاره ولا ما انا موجوده. نعم. هي ايام زمان يعني. يعني بتذكر امي تقول لي انه تطلب احيانا، يجوا اهلي كتير كان يجيهم ضيوف، يعني تطلب من جارتها مثلا لحاف، فرشه، كذا، تكون الجاره جابت كمان معها مع الطلب أمي جابت خبز جابت شنكليش جابت بيض شغلات يعني إنه بدون بدون ما تطلب منها بدون ما تطلب بالعفو وأمي بالوقت ذاته نفس الحالة يعني فاطمة صالح الطفلة تخبرنا عنه كيف كان عنا كيف كانت هيك هادئة شقية خبرينا عنها أكثر كنت نشيطة شو كنت عم تفكري وقت اللي كنت صغيرة وهل تحقق من أحلامك شوي خبرينا تتفاجئ إذا قلت لك بشو كنت فكر شو وهذا اللي كنت أحلم وأنا طفلي أمي خياطة يعني كانت تخيط يعني من ضمن أعمالها خياطة نعم خياطة للناس يعني للناس نعم. في فقراء كتير بضيعتنا كنت أنا طفلي الثاني على على سرير أنام مع إخوتي أو أخواتي على سرير خشبي قديم يعني نعم كان يسعى العيلة كلها يعني نص كنت أحلم وقت حط راسي على المخدي وبدي نام أحلم أنه أنا يكون عندي ماكينة وصغيري كتير كتير شوفي طفولتي يعني إنه نعم. شخد بدي يكون صغيري تأحلم أنه أنا بحركة بالإيد وبخيط وبرخص للناس وبجمع مصاري وبعطي فقراء ضيعتنا يعمروا بيت عمروا بيت نعم كنت حلمي العدالة الاجتماعية بصراحة يعني هلا صرت بعرف قول العدالة الاجتماعية سابقا ما كنت أعرف قول هيك كنت ببساطة ما تعرفي هالعبارة هي قل لجارتنا لا تزعلي الفقيرة لا تزعلي لا تزعلي يا فلاني يعني أنا بدي جمع مصاري وأعطيكم تتصيروا وأنتوا يعني تعمروا بيت ويصير عندكم أكل وشرب مثل الناس وهيك يعني طيب خلينا نسمع إني هيك قصيدة شعرية شو رح تسمعي لنا من أشعارك الجميلة قصيدي يعني ليتني حضرتها بس ثواني نعم. لو سمحت يعني والمعذرة من المستمعين أيضا سأبحث عنها بعنوان بيتي قصيدي بتعبر عن هويتي نعم بيتي بعنوان بيتي أقول لبيتي إذا لم تكن قاربا في العباب وراياتك الخضر تعلو السحاب وإن لم تكن دافئا كالحبيب وواحة خصب بعصر جديد إذا لم تكن مزنة عامرة سخيا وتهطل في الهاجرة ونبعا برودا وظلا وريف وعند النعاس حديثا خفيف إذا لم تكن بيدرا من طيوب وإن مر غاز كنمر غضوب إذا لم تكن في القفار شجر ومأوى العصافير وقت الخطر ورطبا كعشب سقاه المطر رفوف السنون تحن إلي ويغف الوليد على ساعدي تغني وتحرسه كالملاك إذا لم تكن كل هذا وذاك سأحمل فأسي وأهوي عليك أخيرا الأديبة فاطمة صالح بماذا تفكر بماذا تحلم ماذا تقول بنهاية هذا الحوار من ناحية كتاباتي ولا أي شيء؟ أي شيء شو عم تفكر بشو؟ أولا أتمنى من الله أن يمنحني الصحة والمقدرة على أن أكتب جل ما أفكر فيه ليكون يعني مرجعا خصوصا بالتراث للأجيال اللي بعدنا نعم. هذا ما أتمناه على الصعيد الشخصي يعني في عندك مشروع ثقافي معين يعني تقريبا توثيق التراث بس ما بكتب الرواية لحالة أو الشعر لحاله توثيق التراث من خلال الرواية من ضمن الرواية من خلال الرواية توثيق تراث لأنه بلاقي تراثنا مظلوم هي أتمنى من الله أن يمنحني الصحة والقدرة على الكتابة على الصعيد الشخصي إن شاء الله وعلى الصعيد العام يا رب تفرج بلدنا ويا رب نهدتي انت كمان، ويا رب ان شاء الله ترجع بلدنا افضل وافضل، ونصير اكثر محبه وتلاحم، ونعرف انه غير بالتوحد والمحبه لبعضنا والثقه ببعضنا ما رح ينهض هالبلد ان شاء الله، الا اذا أكيد أكيد حبينا بعضنا وتكاتفنا مع بعضنا. بهمه جيشنا ان شاء الله، بهمه جيشنا المعطاء البطل اللي ما فينا نوصفه لجيشنا البطل. انا بتشكرك جدا الاديبه فاطمة صالح، شكرا لك، نورتينا ونورتي إذاعة أمواج، بتمنى لك التوفيق، وبتمنى يعني دائما نلقاك ويكون لك لديك شيء جديد، يعني سواء كان بالشعر أو بالرواية أو بالقصة، وأنت غزيرة الإنتاج يعني فعلا. أنا بتشكرك جدا، نورتينا. شكرا لكم، وأنا تشرفت كمان، شكرا للمستمعين اللي تحملونا. شكرا لك أخت صباح وللجميع. شكرا لكم.